وعن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال الذي توضأ وأعاد: وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي والدارقطني وتكلم عليه والحاكم وقال على شرطيهما، ولذلك ذكره ابن السكن في صحاحه متصلا وفي قوله تساهل. وقال أبو داود وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ وهو مرسل. هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرويه عنه عطاء بن يسار، والصحيح أن الحديث ليس يعني كما يقول أبو داود مرسل، بل ورد من طرق متصل إلى أبي سعيد مرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ورد من عدة طرق، فهو صحيح مرسل ومرفوع. فيذكر فيه حال هذين الرجلين أنهما كان في سفر فلم يجد الماء فصليا بالتيمم، تيمما وصليا، ثم بعد أن صليا وجد الماء والوقت وقت الصلاة لا زال باقي، فاختلف في الأمر. أحدهما قال: أعيد صلاتي، ما دمت وجدت الماء أتوضأ وأعيد الصلاة. الآخر قال: لا، أنا قد صليت وصلاتي أديتها بحسب ما طلب مني فأكتفي بها. فلما بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام عرض عليه الأمر، فقال لهما، قال للذي لم يعد الصلاة: أصبت السنة. وقال للذي أعاد الصلاة: لك الأجر مرتين. فيا ترى أيهما أفضل؟ فكل منهما عمله صحيح وأقره عليه السلام على ما فعل، لكن أيهما أولى بالفضل والفضيلة والأجر والثواب؟ فالذي يظهر أن الذي أصاب السنة أنه أحرى، ولأنه عن يقين وعمل بما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تردد ولا شك، مطمئن. بينما الآخر قد يكون، والله أعلم، أو غيره، يعني من يعني لم يرى هذا التيمم كافيا، كأن في نفسه شيء، فله الأجر مرتين. لكن الأجر مرتين لا يعدل أن يصيب الإنسان السنة، لأن إصابة السنة فيها من الأجر ما الله به عليم. كيف؟ فقال لم أعد العبارة، فقال أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. فيعني أخبره أنه أصاب السنة وأن صلاته مجزئة مع أن الوقت باقي ووجد الماء. وهذه لا يختلف الفقهاء فيها، أن المصلي إذا صلى بالتيمم بشروطه، لم يتساهل في البحث عن الماء أو له عذر صحيح، ثم زال العذر أو وجد الماء بعد الصلاة، فيتفقون أنه لا يعيد. وإن كان منهم من الفقهاء من يستحب له الإعادة في الوقت، لكن الصحيح أنه لا يعيد، ولا تطلب الصلاة من الإنسان مرتين. وقد نهي أن يصلي الرجل مرتين، لا تصلى صلاة مرتين، إنما هي صلاة واحدة. أحسن الله إليكم. في بعض المستشفيات يتالي بعض المرضى عندما يريدون الوضوء بتيمم، هل هذا العمل صحيح؟ إذا كان مثلا يضعون بين يديه شيء من التراب الطاهر الطيب ويتيمم عليه فلا حرج. قد لا يتغير هذا التراب مدة شهر شهرين إلى ولو كان. وإن كان الفقهاء أحيانا لهم يعني أقوال إذا كان مستعمل، وهذه أقوال ضعيفة، بل يتيمم على التراب ولو تيمم عليه واحد اثنين ثلاثة مهما كان، ليس شأنه شأن الماء المستعمل. أحسن الله عليكم. وإذا كان يستطيع الوضوء لبعض أجزاء جسده ولكن بعض الآخر لا يستطيع، يتوضأ فيما يستطيع من الأعضاء، يتوضأ لها، والذي لا يستطيع أن يتيمم له، إن كان يستطيع أن يمسح عليه إذا كان عليه جبيرة أو لصقة أو لفافة مسح واكتفى بذلك، وإن كان لا يستطيع لا مسحا ولا غسلا فيتيمم للباقي.